إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا لقاء آخر يتجدد بالخير، نشرح فيه تلكم الرسالة العلمية الوجيزة النافعة التي ألفها وخلفها شيخنا الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، بعنوان منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن. ذكر الشيخ رحمه الله كما شرحنا في المجلس الماضي عدة نصوص نبوية وعدة نصوص قرآنية ظهرت فيها المنزلة الفضلى والمكانة الكبرى للسنة بجانب الكتاب، بحيث فهم النص القرآني على وجه لا يتم لصاحبه الفهم الصحيح له إلا بالنظر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد سقنا من ذلك، أو قد ساق شيخنا من ذلك، أربعة أمثلة، وها هو ذا المثال الخامس بين أيدينا، فنقرأ كلامه في الرسالة ثم نعلق عليه. قال: قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قال: فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم. هل كلمة الزينة تعني أن كل ما يتزين به حلال؟ عندنا أشياء جاءت السنة لتحريمها، جاءت نصوص أخرى لمنعها، فلا نحكم بإطلاق هذه الإباحة دون النظر في النصوص النبوية الأخرى. قال: فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب. في إحدى يديه حرير صلوات الله وسلامه عليه، وفي الأخرى ذهب، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. أخرجه الحاكم وصححه. الحاكم إذا أطلق فهو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، مع أن هنالك عالما آخر اسمه الحاكم، كنيته أبو أحمد الحاكم أيضا النيسابوري، وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله. والحاكم أبو عبد الله إذا أطلق فهو صاحب كتاب المستدرك. قال: أخرجه الحاكم وصححه. انتقد العلماء تصحيح الحاكم، وألف الإمام الذهبي رحمه الله تلخيصا لمستدرك الحاكم انتقد فيه كثيرا من تصحيحاته، وبعضها كان فيه رواة متروكون أو كذابون، وكان الإمام الذهبي رحمه الله يغلظ العبارة أحيانا على الإمام الحاكم. لكن باب التنبيه، ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الحاكم من كتابه سير أعلام النبلاء أن تلخيصه للمستدرك بحاجة إلى مراجعة، وهي نفس الحجة التي يعني اعتذر أهل العلم بها للحاكم أنه مات ولم يراجع كتابه ولم يبيضه. قال شيخنا: والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في الصحيحين وفي غيرهما إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه. لو جاءنا أحد من الناس حليقا فأنكرنا عليه، قلنا له: لماذا أنت حليق؟ فقال لنا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من حيث العموم كلامه صحيح، لأن الزينة يعني من يحلق. حتى في بعض اللغات العربية عند إخواننا العراقيين يقولون: فلان يريد أن يزين لحيته، يعني أن يحلقها. فلا يقال بأن هذه الزينة محرمة بالنص القرآني، بالنص القرآني ساكت عنها، لكن جاءتنا النصوص النبوية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان تحريم حلق اللحية. وكذلك الحال في هذا النص في الذهب، في تحريم الذهب على الرجال وفي إباحته للنساء. حتى في إباحته للنساء الآن، هل يجوز لأحد من الناس يعرف شيخنا الألباني ويعرف فتاويه ويعرف مؤلفاته ويعرف طريقته أن يقول الشيخ الألباني يجيز الذهب مطلقا؟ الجواب لا. وفي هذا إجابة على سؤال ورد وسئل وطرح، وهو: هل الشيخ الألباني تراجع عن مسألة تحريم الذهب المحلق؟ فالصواب أنه لم يتراجع رحمه الله، بغض النظر سواء كان مصيبا أو مخطئا. وأنا شخصيا مع القول الذي قاله شيخنا رحمه الله بعد دراسة وبعد نظر وبعد بحث علمي، وأقول كما قال الحاكم أبو عبد الله في شيخه الحاكم أبي أحمد، قال: لا أقول إنه لا أقول ذلك لأنه شيخي، لكني أقول لم أرى عيني مثله. وأنا أقول مع الفارق: لا أقول هذا لأنه شيخي، ولكن أقول هذا لأني درست المسألة وبحثتها وتتبعتها. خلاصة القول أن النص القرآني جاء بيانه في النص النبوي، حتى هذا النص النبوي جاء ما يستثنى منه في التحريم، يعني هنالك صورة متفق عليها في باب التحريم، وهي الأكل أو الشرب في آنية الذهب والفضة، فهذا محرم على الرجال والنساء، مع أن النص يقول: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال على إناثها. ومع ذلك هذا الذي أطلق عليه أنه حلال، جاءت السنة لتبين صورا منه أنها محرمة. إذن نفهم من هذا قاعدة مهمة جدا أيها الإخوة، في باب أصول الفقه وفي باب قواعد الاستدلال، أنه لا يصح لنا فهم الدليل على وجه الحق إلا إذا جمعنا النصوص الكاملة من القرآن والسنة في المسألة الواحدة. فإذا اجتمعت لنا النصوص كلها في سياق واحد وفي صعيد واحد، حينئذ لنا أن نحكم بالحكم الصواب الذي لا يداخله شك ولا يتناوله ارتياب، لا في قليل ولا في كثير. قال شيخنا رحمه الله: ومما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي، فإننا إذا أعدنا النظر في الأمثلة المذكورة فضلا عن غيرها مما لم نذكر، نتيقن أنه لا سبيل إلى فهم القرآن الكريم فهما صحيحا إلا مقرونا بالسنة. ولا شك ولا ريب أن الأمثلة الخمسة وما تلاها من أمثلة إضافية بيّنت لنا هذه الركيزة الأساسية ومنزلتها الأصلية في هذا الدين. فكما أن القرآن أصل في التشريع، فإن السنة كذلك. وقد ذكرنا من قبل حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. قال شيخنا: ففي المثال الأول فهم الصحابة الظلم المذكور في الآية على ظاهره. ما هي الآية؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموها قالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم المقصود في الآية ليس هو هذا الظلم الذي فهموه، وإنما هو الشرك. قال ومع أنهم كانوا رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. هكذا كانت صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل هذه الأمة، أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هنا يرد سؤال ويتكرر، ألا يوجد بعض الصحابة من قد ينال من الأجر ما هو أكثر منهم، أو ينال من العلم ما هو أكثر منهم؟ نقول نعم، قد يوجد هذا وقد يوجد ذاك، لكن العلم والأجر شيء والفضل شيء آخر. ففضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يدانيه فضل، ولا يقترب ولا تقترب منه أي مكانة مهما علت في هذه الأمة بعد منزلة النبوة. أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا، كانت قلوبهم بارة، كانوا أصحاب القلوب البرة الرحيمة الطاهرة. وأعمقها علما، كان علمهم علما عميقا، وهم في ذلك على ما قاله عليه الصلاة والسلام، إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. السفساف هو الشيء الذي لا وزن له، لذلك الصحابة كان علمهم عميقا، أي أنه ذو وزن وذو منزلة وذو مكانة. لم يرضهم النظر في بدائه الأمور وبداياتها، وإنما كانوا يتعمقون في العلم بالصورة التي يريدها الله تعالى. قال وأقلها تكلفا، وهذا جمع حسن جدا بين أعمق العلم وأقل التكلف، لأن بعض الناس قد يوصله تعمقه في العلم إلى التكلف، بينما التعمق في العلم ينبغي أن يكون في أصوله وفي قواعده، والتكلف هو الشيء الذي لا يترتب عليه مفسدة. يعني لو أن أحدا سأل ما لون عصا سليمان، أو ما طولها، أو ما نوع الخشب الذي كان فيها، ما فائدة هذا؟ هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولو كان فيه خير للأمة لما سكت عنه القرآن الكريم. لذلك ما سكت عنه القرآن الكريم نسكت عنه، وما أبهمه نبهمه، وما بينه نتبينه، وما قاله نقوله. هذه أصول المعرفة العلمية الصحيحة. قال فإنهم مع ذلك، يعني مع كل هذه الصفات العاليات رحمهم الله، قد أخطأوا في ذلك الفهم. فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم عن خطأهم وأرشدهم إلى الصواب، إلى أن الصواب في الظلم المذكور أي في الآية الكريمة إنه هو الشرك، لاتبعناهم على خطئهم. لماذا؟ لأنهم هم واسطة العقد بيننا وبين رسولنا عليه الصلاة والسلام. لم نستطع ولن نستطيع أن نصل إلى العلم النبوي إلا من خلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم واسطة العقد، وهم جوهرة السلسلة وأصلها. لذلك كل خبر وكل سنة وكل بيان وكل تفسير لا يكون في نهايته صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يكون ذا منزلة كبرى ولا يكون ذا مكانة فضلى. بينما ما كان في آخره ذكر الصحابة والرواية عنهم فهو المقدم، وهو الذي يقال فيه على الرأس والعين. قال ولكن الله تبارك وتعالى صاننا عن ذلك بفضل إرشاده صلى الله عليه وسلم وسنته. وصيانتنا هذه إنما جاءت بفضل صيانة الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا لو انطلع ذلك الخطأ عليهم لانطلع علينا، ولو مر عليهم لمر علينا سواء بسواء. وها هنا نقطة مهمة، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم الطبقة العليا في هذه الأمة في الفضل والمنزل والمكانة، التي لا يدانيها فضل ولا يصلها متطاول أو مشرئب، إنهم يخطئون. الصحابة يخطئون، وخطأهم هذا لم ينزلهم عن علياء مكانتهم ولا عن رفعة منزلتهم. نقول هذا إشارة إلى أناس يتعصبون تعصبا قبيحا جدا لبعض أشياخهم ولبعض مقدميهم، حتى إنهم لا يتخيلون أن يخطأ هذا العالم أو أن يغلط في قول له أو في حكم أو في فتيا أو في رأي. فإذا كان الصحابة على هذه المنزلة الكبرى خطئوا ولم يؤثر فيهم هذا الخطأ، ولم ينقض منزلتهم ذلك الغلط، فهم بشر كالبشر يخطئون ويصيبون، وإن كانوا أندر الناس خطأ وأقلهم غلطا، فالحجة التي يأخذها هذا المتعصب ويتناولها ذلك المتحزب لهذا الشيخ أو ذاك أو الثالث أو الرابع، يقول هذا الشيخ عالم كيف تخطئونه؟ نقول ذاك الصحابي فاضل، وفضله قد يصل في الثناء أعلى من درجة هذا العالم في المعرفة، ومع ذلك لا نرى أهل العلم يتحاشون من تخطئة هذا الصحابي أو ذاك بحسب الحجة والدليل والبرهان، كما قلت وأكرر ثالثا ورابعا، بما لم يؤثر في مكانتهم ومنزلتهم، فلا يؤثر بالتالي من باب أولى في مكانة ومنزلة هذا العالم أو ذاك، بل إن التعصب له والتحزب له هو المؤثر في مكانته المزلزل لمنزلته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وفي المثال الثاني، لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن، كما قال تعالى إن خفتم، فإنه قيد القصر بقوله فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وفي المثال الثاني، لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة في السفر في حالة الأمن إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهر الآية. نقول نعم كما هو ظاهر الآية، والأصل في نصوص الوحيين الشريفين أن تؤخذ على الظاهر، لذلك لا نخاف من التهمة التي يتهمنا بها أهل الرأي وأمثالهم من قولهم أهل الحديث ظاهرية. أهل الحديث ليسوا ظاهرية، لكنهم يأخذون النصوص على ظاهرها. أما إذا قلنا ظاهرية فإن الظاهرية مع أخذهم النصوص على ظاهرها عطلوا علل النصوص وحكمها، وهذا ما لم يفت أهل الحديث وما لم يذهب عنهم، فتنبه إليه وقد فسر ذلك وشرحه وبينه بيانا لا مزيد عليه الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه العجاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، والذي كان الشيخ ابن باز يلقبه أي يلقب هذا الكتاب بكتاب الإسلام. هذا الكتاب كتاب الإسلام، وأنا أقول مقتبسا من أنوار هذا الوصف، إن كتاب إعلام الموقعين هو كتاب صياغة العقل المسلم السوي، لأنه يضبط فهمك ويضبط تصورك ويضبط أحكامك، يضبط أصول فقهك، يضبط أصول مصطلحك، يضبط أصول العقيدة، يضبط أصول الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة كما يريدها الله وكما هي على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة لولا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر ويقصرون معه وقد أمنوا. عندما جاءوا قالوا: يا رسول الله، ما بالنا نقصر وقد أمنا، والنص القرآني يقول: إن خفتم أن يفتنكم. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن كان هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث قولي فضلا عن الواقع الفعلي والعملي له صلوات الله وسلامه عليه، في أنه يقصر في السفر، دليلا واضحا على عدم اشتراط الخوف للقصر في السفر، فدل ذلك على الفهم الصحيح للآية الكريمة وأن الخوف ليس مشروطا لها. قال: وفي المثال الثالث: لولا الحديث أيضا لحرمنا طيبات أحلت لنا، الجراد والسمك والكبد والطحال، حرمت عليكم الميتة والدم. بينما جاء الحديث، حديث ابن عمر، مرفوعا بالحكم لا باللفظ، قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحال والسمك والجراد. أحلت لنا أي نحن المسلمين، ممن؟ من رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، مع أن ذلك ليس في القرآن. في القرآن التحريم العام للميتة والدم، فجاءت السنة تستثني ميتتين وتستثني نوعين من الدم أيضا. قال: وفي المثال الرابع: لولا الأحاديث التي ذكرنا فيها أو ذكرنا بعضها لاستحللنا ما حرم الله علينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من السباع وذوي المخلب من الطير، وهي قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، فذكرت الاستثناءات، بينما جاءت السنة بأشياء أخرى: تحريم ما كان من السباع وتحريم ما كان من ذوي المخلب وهكذا. هذا شيء ليس موجودا في النص القرآني، ومع ذلك جاءت السنة لتبين حرمته أيضا. قال: وكذلك المثال الخامس: لولا الأحاديث التي فيه لاستحللنا ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من الذهب والحرير. ومن هنا قال بعض السلف: السنة تقضي على الكتاب. فنقفها هنا وقفة علمية في هذه الكلمة: السنة تقضي على الكتاب. هذه الكلمة وردت على لسان أكثر من شخص من السلف الصالح، وردت على لسان يحيى بن أبي كثير، ووردت على لسان الإمام الأوزاعي رحمه الله الجميع. الإمام قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة يقول: قال الدارمي، يعني في قوله أن السنة قاضية على الكتاب أن السنة تفسر القرآن، فالقرآن أصول محكمة مجملة لا يفسر السنة، والسنة تفسره وتبين حدوده ومعانيه وكيف يأتي الناس بها. هذا كلام الإمام الدارمي الذي نقله قوام السنة الأصبهاني في كتابه الحجة في شرح كلمة الأوزاعي وكلمة يحيى بن أبي كثير، وهي قوله: السنة قاضية على الكتاب. السيوطي رحمه الله في كتابه مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة نقل عن البيهقي معنى هذه الكلمة أيضا، فقال: معنى ذلك أن السنة مع الكتاب أقيمت مقام البيان عن الله. ثم ذكر الآية الكريمة التي صدرنا فيها مجالسنا وصدر فيها شيخنا كتابه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، ثم قال لا أن شيئا من السنن يخالف الكتاب، لأن بعض الناس من الممكن أن يفهم السنة قاضية على الكتاب أي تخالفه، بينما السنة قاضية على الكتاب أي تفسره وتبينه وتوضحه وتفصله. وفي كتاب الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي، وفي كتاب ذم الكلام للهروي، وفي كتاب طبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى عن الفضل ابن زياد وهو أحد تلاميذ الإمام أحمد قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث، طبعا يقصد بالحديث هنا الرواية وليس يقصد بالحديث أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسئل عن الحديث الذي روي إن السنة قاضية على الكتاب، وهو أثر من؟ يحيى بن أبي كثير والأوزاعي. قيل الإمام أحمد ما رأيك بما روي إن السنة قاضية على الكتاب؟ فاسمعوا ماذا قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل وحق لمن لقبه بإمام أهل السنة أن يلقبه بهذا اللقب لأنه أهل له رحمهم الله رحمه الله. ماذا قال؟ قال ما أجسر عن هذا أن أقوله، ما أجسر على هذا أن أقوله، يعني أتجنب، أجسر يعني أقدم، يقال فلان الجسور يعني مقدام، لا أستطيع أن أقدم على مثل هذا اللفظ ولا أستطيع أن أتجرأ على إطلاقه، ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرف الكتاب وتبينه. ماذا اختلف شرح الإمام أحمد عن قصد القائل السنة قاضية على الكتاب؟ لم يختلف شيئا، لكن الإمام أحمد كأنه تحاشى اللفظ وكأنه اجتنب الكلمة. وحقيقة أنا أقول تكاد تكون الكفة في مصلحتي وفي صالح الإمام أحمد في تحاشي هذه اللفظة مع عدم تخطئتنا لمن قالها ولمن أطلقها، فالذين قالوها وأطلقوها إما كبار من أئمة العلم والسنة الإمام يحيى بن أبي كثير والإمام الأوزاعي وغيرهما رحمهم الله، لكن الإمام أحمد يتقيد بالنصوص ولا يريد أن يفتح أبوابا على الناس في ألفاظ حادثة ما أنزل الله بها من سلطان. فقد يتجرأ بعض الناس عندما يسمعون لفظ السنة قاضية على الكتاب، قد يتجرؤون على تفضيل السنة على الكتاب، وهذا طبعا باطل. فكما قلنا ونكرر الكتاب كلام الله، وكلام الله هو كلام الخالق، بينما السنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كلام المخلوق. والفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق، لكن من حيث الحجة ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، أما من حيث الفضل ففضل كلام الله خير من فضل كلام خلقه ولو كان ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما يكون هذا الكلام موحى به من عندي الله عز وجل يكون له قدره من حيث حجيته ومن حيث مكانته ومن حيث منزلته. ثم قال شيخنا تحت عنوان ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة، هنالك أناس يقولون نحن نكتفي بالقرآن، حسبنا القرآن ولا نريد السنة، فيحكم شيخنا على هذا الصنف بكلمة واحدة بأنها ضلال. والضلال يتفاوت وقد يصل بصاحبه إلى أن يكون كافرا. ماذا نقول في فاتحة الكتاب؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الضالون؟ نصارى. إذن هؤلاء كفار، ووصفهم النص القرآني بأنهم ضالون. فلذلك ضلال المنكر للسنة أو المستغني بالقرآن عن السنة قد يصل به إلى الردة والكفر والخروج عن الملة من حيث يشعر أو لا يشعر. قال: ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين والكتاب المعاصرين من ذهب إلى جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب والحرير اعتمادا على القرآن فقط. أنا أقول لا يصلح أن يتبوأ منصب التفسير أو أن يتسنم ذروة الكتابة من لا يعظم السنة كما يعظم القرآن، ومن لا يجعل للسنة منزلة كما يجعل للقرآن منزلة، بحسب التفاضل الذي ذكرناه قبل قليل. نعم، لا إشكال في ذلك، لكن للسنة منزلتها كما للقرآن منزلته، وللسنة مكانتها كما للقرآن مكانته. أما أن يتصدر للتفسير وأن يتصدى للكتابة بغير بصيرة ومن غير سنة ومن غير هداية، فهذا هو الضلال العريض، وسيكون ناتجا عن هذا القول من الفساد ما لا يعلم به إلا رب العباد سبحانه وتعالى. قال: بل وجد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون بالقرآنيين، يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم إلى آخره. نقف عند كلمة يتسمون بالقرآنيين. أنا أقول هذه التسمية تكذبهم، وهذه التسمية تبطل مزاعمهم، لأن في القرآن حجية السنة. وأظن أن محاضرات أخينا الشيخ أبي إسلام في هذه الجزئية ما جاء من نصوص القرآن في مكانة السنة، فالقرآن نفسه ناطق بمنزلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقال نحن قرآنيون أي مستغنون عن السنة مكتفون بالقرآن، مع أن القرآن نفسه يبطل هذا الزعم ويبطل هذه الفرية بلا مرية. إذن تسميتهم لأنفسهم بالقرآنيين هذه تسمية باطنها ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، يريدون فقط تغرير الناس، يريدون فقط أن يجعلوا لأنفسهم هذا الاسم اللامع حتى يضللوا الآخرين وينسابوا معهم، يقولون هؤلاء أهل القرآن، وكأن ثمة فرقا بين أهل القرآن وأهل السنة. لا يكون أهل قرآن إلا من كان أهل سنة، أما أن تدعي أنك من أهل القرآن ثم لا تؤمن بالسنة فوالله الذي لا يحلف إلا بجلاله إن هذا تكذيب للقرآن كما هو تكذيب للسنة سواء بسواء. ثم ذكر شيخنا رحمه الله حال هؤلاء فقال: يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة. يعني كأن الواحد عنده فقط قاموس لغوي ينظر في القرآن ويفسر القرآن بحسب القاموس اللغوي، حتى اللغة لا تعين على فهم القرآن، لأن نصوص القرآن فيها حقائق شرعية خرجت عن محض الحقائق اللغوية. وإلا لو أن أحدا من الناس قال في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، الصلاة هي الصلة والصلاة هي الدعاء، هكذا في اللغة، لكن لفظ الصلاة في المفهوم الشرعي وفي البعد الشرعي وفي الحقيقة الشرعية التي أضفيت وأضيفت على المعنى اللغوي جعل لها معنى اصطلاحيا آخر، لا يجوز أن نقتصر فيه على المعنى اللغوي أو على المعنى العرفي فقط اعتمادا على معاجم اللغة وقواميسها، بعيدا عن نصوص السنة المطهرة وآثار الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى أجمعين. لذلك يجب التفريق دائما بين الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، فالحقيقة الشرعية دائما في نصوص الشريعة هي الغالبة وهي المستولية على معنى الحقائق اللغوية المحضة. قال: بل السنة عندهم، يعني عند هؤلاء أهل الأهواء الذين يتسمون بالقرآنيين، وهذه التسمية بريئة منهم، بل السنة عندهم تبع لأهوائهم، فما وافقهم منها تشبثوا به، وما لم يوافقهم منها نبذوه وراءهم ظهريا. نعم والله هذا حالهم وهذا شأنهم، كما قال بعض الكتاب غفر الله له الشيخ محمد الغزالي في مقدمة كتابه فقه السيرة، قال انظروا إلى الحديث فإذا كان مرويا بالسند الصحيح ويخالف ما أفهمه وأفقهه عن الإسلام وأحكام الإسلام فلا أورده، وإذا كان مرويا بسند ضعيف ويتناسق ويتوافق مع ما أفهمه عن الإسلام فإني أورده. إذن ما وزن علوم الحديث؟ وأين مصطلح الحديث؟ وأين فن التخريج؟ وأين علم العلل؟ أين علوم السنة رواية ودراية التي خلفها أئمة العلم؟ إذا كان الأمر متعلقا بما تفهمه أنت فهو الميزان وهو المعيار وهو القسطاس، فما وافقك قبل وما لم يوافقك رد، ما وافقك حتى لو كان باطلا مقبول، وما خالفك وما وافقك لو كان باطلا مقبول، وما خالفك لو كان مقبولا فإنه باطل. هذا عكس للقضية وفلسفة ما أنزل الله بها من سلطان. هل عقلك هو العقل الأول الذي إليه الرد والمعول؟ العقول تتفاوت باختلاف بيئاتها وثقافاتها ومداركها وآفاقها، ليس هنالك عقل واحد أو عقل أوحد ترد إليه الأهواء، بل الأهواء تختلف وترد إلى النصوص، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. التنازع ينهى بالرد إلى الله والرسول، وليس التنازع يكون فيما كان من عند الله ورسوله ليرد إلى العقول. هذا قلب لمفاهيم الإسلام وعكس لأصول الشريعة وارتكاس في الفهم الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يفهمه كما أراد الله وكما فهمه وفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء بقوله في الحديث الصحيح لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وفي رواية هذا عند الترمذي وفي رواية لغيره ما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وفي رواية أخرى ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. لننتبه في الحديث إلى نقطتين. النقطة الأولى لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. عادة المتكئ على أريكته هو الذي لا يبالي ولا يأبه ولا يتحرك له قلب ولا يرمش له جفن تأثرا أو استفادة أو بحثا، فهو على الأريكة ويبقى على الأريكة، ثم يطلق الأحكام جزافا ذات الشمال وذات اليمين. هذا الصنف هو صنف هؤلاء العقلانيين الذين يسمون بالباطل بالقرآنيين، وهم يطعنون في السنة اعتمادا على القرآن، مع أن في القرآن الطعن على مذهبهم والرد على باطلهم. النقطة الثانية يقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. لا أدري كلمة طيبة مباركة إذا وضعت في موضعها الحق، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري عندما سئل أتبع النبي، قال لا أدري أتبع النبي أم لا. لذلك بوب شيخنا رحمه الله على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة بقوله باب من السنة قول لا أدري. لكن هل لا أدري تلك لا أدري هذه؟ لا أدري تلك فيها رد الأمر إلى الله، لا أدري هذه فيها رد الأمر إلى جهله وإلى عقله وإلى ضلاله القديم والعياذ بالله تعالى. فلا أدري التي يقولها تدفعه إلى مزيد من الجهل، بينما لا أدري التي يقولها المؤمن المسلم الصحيح المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوده إلى البحث، تقوده إلى الهدى، تقوده إلى الصواب، تقوده إلى السعدد والنجاح. وكما قيل: فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. ثم قال شيخنا رحمه الله: بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا في شريعة الإسلام وعقيدته ذكر في مقدمته أنه ألفه وليس له من المراجع إلا القرآن، كأن هذا موضع فخر، وكأن هذا موضع استعلاء وعلم كبير أنه يؤلف كتابا في مجلد أو أكثر أو أقل وليس معه من المراجع إلا القرآن. أين السنة؟ أين آثار السلف؟ أين أقوال الصحابة؟ أين فتاوى التابعين؟ أين كلام أئمة العلم؟ أين كلام أئمة أهل السنة والجماعة؟ أين كلام أحمد؟ أين كلام الشافعي؟ كل ذلك ضرب عليه صفحا بسبب اعتماده على القرآن فقط دون السنة. وفي هذه الجملة لشيخنا فائدتان: الفائدة الأولى في الستر، ولو كان المنتقد مبطلا، قال: وقد قال أن بعض الكتاب لم يصرح باسمه، مع أنه يستطيع أن يصرح باسمه من باب التحذير، لكن هذا التحذير من جهة لو تم له قد يؤدي إلى الاغترار به من جهة أخرى. فبعض الناس كما قيل: لكل ساقطة في الحي لاقطة. إذا قلت قال فلان بالباطل فإنه يذهب عن ليبحث عن باطل فلان، فقد يؤدي ذلك إلى الاغترار به والتغرير بباطله وضلاله والعياذ بالله تبارك وتعالى. النقطة الثانية أنه مع انتقاده ومع رده ومع بيان ضلاله ماذا قال؟ بعض الكتاب الأفاضل، لأن هذا الكاتب حتى لو أخطأ فيما أخطأ له عند الناس وجاهة. والحقيقة أنني بحثت وعرفت من هو هذا القائل، وأسير على سنن شيخي بأن أبقي الأمر في حدود ضيقة ولا أوسع في ذكره أو في التصريح باسمه. فهو من الأفاضل، وإن كان عندنا ليس من الأفاضل، لكن عند قومه وعند جماعته وعند ربعه وعند قبيله من الأفاضل. هذا النوع من الاحترام، هذا النوع من الإضفاء على أهل المنازل والهيئات أمكنتهم ومنازلهم ودرجاتهم يسمى عند بعض الناس اليوم بالتمييع. ووالله وتالله وبالله لو سئلوا عن مصدر التمييع هذا أين هو من كلام العلم وكلام أهل العلم في تاريخ الإسلام لما وجدوا له موئلا ولما وجدوا له مكانا. نحن نعرف في تاريخ السنة وفي علم الجرح والتعديل المتشددين والمتساهلين والمعتدلين، أما كلمة تمييع ومميع ومميع هذه الختم الجديد والطعنة الجديدة التي صرنا نسمعها ذات الشمال وذات اليمين، هذه لا نعرف لها أصلا في تاريخ الإسلام. وأنا أعلم أن بعض إخواننا من أهل العلم الأفاضل تتبع نصوص الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وأقوال أئمة العلم فلم يجد لهذه الكلمة مصدرا ولا أساسا، لا في قريب ولا في بعيد، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي كما قلت أصبحت أكثر ما تشبه أن تكون طعنة أو خاتما يختم به المخالف حتى يرتاح منه، كما ختم من قبل بختم آخر في مخالف ولو في اتجاه آخر: فلان مرجئ، خلاص مرجئ انتهينا منه، فلان مميع، مميع خلاص انتهينا منه. وهذا لئن صلح في فئة من الناس ومع فئة من الناس فإنه لا يصلح مع أكثر الناس الذين لهم عقول ولهم إدراك ولهم فهم ولهم علماء ولهم فهوم ولهم نصوص ولهم أدلة ولهم براهين. أما من يقبلون بغير برهان ومن يتقبلون بغير حجة ولا بيان فسهل أن يقال لهم فلان مميع ليسكتوا، فلان مرجئ ليسكتوا، ولكن هذا ليس يمشي في سوق العلم ولا ينفق في سوق العلماء. ثم قال شيخنا رحمه الله: فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة، طبعا حديث لا ألفين أحدكم، قال فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا فقط، وإنما هي قرآن وسنة، فمن تمسك بأحدهما دون الآخر لم يتمسك بأحدهما، أي لم يتمسك بأي منهما. الذي تمسك بالقرآن دون السنة كأنما هو مهمل للقرآن، والذي يتمسك بالسنة دون القرآن كأنما هو مهمل أيضا للسنة، فلا بد من التمسك بهما جميعا. قال: لأن كل واحد منهما يأمر بالتمسك بالآخر، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه النصوص تبين منزلة السنة في القرآن ومنزلة القرآن في السنة سواء بسواء. ثم ذكر شيخنا فقال: وبمناسبة هذه الآية يعجبني ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أن امرأة جاءت إليه فقالت له: أنت الذي تقول لعن الله النامصات والمتنمصات؟ قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتيه حقا لقد وجدتيه. تعجبت، قال: أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات، إلى آخر الحديث، وهو متفق على صحته. ثم قال شيخنا رحمه الله تحت باب عدم كفاية اللغة لفهم القرآن، ونقف عند هذا القدر في هذا اليوم المبارك، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الختم في المجلس القادم، إنه سبحانه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.